بيه خلاص تفتح بيته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى: بذا اسم الإشارة، بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وبه في تا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولد البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلا، في البعد أو بثم فه أو هنا، أو بهنالك انطقا أو هنا. الموصول كم بيت؟ ها؟ ما شاء الله. تبيت؟ زيد. قال الموصول: موصول الاسماء الذي الأنثى التي، واليا إذا ما ثني لا تثبتي، بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة. تشدد. والنون إن ت... والنون. ها؟ تشدد أو تشدد يصح كليهما، لكن تشدد لا، لأن التاء تصير ثلاثي، والمقصود هنا رباعي، أنت تشدد أنت أو تشدد هي، واضح؟ يفكر إدغامي للوزن، تشدد أو تشدد صح كلاهما، لكن بضم التاء لأنه بضمه يدرى أنه رباعي. نعم. والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من زين وتين شددا أيضا، وتأويض بذاك قصدا، جمع الذي الأولى اللذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا. ها؟ بس عشرة؟ ما زال نسألون نحتاجية ها؟ هذا رقم بيت 91. لا هنا كم عدد الأبيات؟ ها؟ 91. أنا أتاش لأنك مرقمة حمرين مرتين كابية ومرتين لثلاثة 13 بيت لأبنى. كم؟ 91. هذا المجلس التاسع. هذا المجلس التاسع في 10 90 بيت. الشرح مجموعين مع البيت. أدري. نعم. ومن زيد يلا باللات واللاي يلا. باللات واللاي التي قد جمعا، واللائي كالذين نذرا وقعا. هذا بس. لأنه بعدين يأتي ومن وما، ها؟ هذه ومن وما خلي اتركها لي. نعم. نبدأ باسم الإشارة بعدين. نعم. كنت المرة الماضية سألت حول تركيب الإسناد، قلت يا أي جملة الشيخ لم تتم التركيب، لم يذكر هنا ذكر الشيخ. ماذا؟ ما فهمت السؤال. المرة الماضية صاحب الألفية لم يذكر تركيب الإسناد. إيه؟ الشيخ ما ذكره. قلت أين الجملة التي تبعت تركيب الإسناد؟ ذكر لعدم من تتمة التركيب. ذكروا تركيب الحكائي وتركيب قلنا تركيب المزدي. تركيب الحكائي. الجمع بين كلمتين، ما أحد كريم وحضر الموت وبعد بكر. والتركيب المزدي هذا. تركيب الحكائي. هذا التركيب المزدي المعرب. يعني التركيب المزدي المبني سيبوي. طيب. والتركيب الإضافي عبد الله. والتركيب الحكائي وهو أن يحكى الشيء كما هو. التركيب الإسنادي يرجع إلى التركيب الحكائي في هذا الباب، لأن التركيب الإسنادي فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، يرجع إلى هذا. ليش ذكر؟ قالوا المركب هو ثلاثة أنواع، وذلك أنه إما مركب إسنادي هو من كلمتين أثنت أحدهما إلى الآخر. أيوة. نحو كبرق نحي وشاب قرناه. برق برق نحي. برق نحو أيوة. وشاب قرناه. أيوة. قالوا هذا النوع مبني. مبني. وحكم. قالوا حكمه شكائي. طيب. وحكمه شكائي. الإسناد يراجع للشكائي هنا. واضح. لكن عندما تذكر التراكيب نقول تراكيب أربعة هو تراكيب أربعة. تركيب إسنادي جاء زيد قام عمر زيد قائم هذا تركيب إسنادي. تركيب مسجد معدي كريم راح يسيبه وزيد. تركيب إضافي عبد الله. التركيب المحكي أي أنك تحكيه كما هو. واضح؟ تحكيه كما هو قرأ زيد سورة المؤمنون. الحكاية واضح؟ تركيب. أو تقول قال زيد أين عبد الله. تقول أين عبد الله أين عبد الله أو أين عبد الله. ها؟ هذا أنت تركيب حكائي حكيت كما هو. واضح؟ أو تحكي قولا لزيد تحكي كما هو. مررت بزيد تقول من زيد حكيت رفضه. ها؟ حكيت رفضه هذا الحكاية أو تركيب الحكاية. أما هنا لما ذكرنا التركيبات في العالم عندك التركيب المزدي بنوعين والتركيب الإضافي والتركيب المحكي اللي هو تركيب الإسنادي. التركيب المحكي ما هو؟ هو تركيب الإسنادي فيحكى كما هو. واضح؟ هل التركيب المحكي يعني يقع فعل منه أو يقول كلمة أو يعني يوصف بشيء فيصير علما عليه شاب قرناه وطأبنا صلا وبرق نحره وغيره. طيب واضح؟ جاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف ناظم بن مالك رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد جمال الدين بن مالك رحمة الله تعالى عليه. اسم الإشارة هذا ثالث المعارف. ثالث المعارف اسم الإشارة. ذكرنا الضمير هو أعرفه ثم العلم ثم اسم الإشارة. قال بذال مفرد مذكر أشر بذي وذهتي تاء على الأنثى اقتصر. شرع في ذكر ألفاظ اسم الإشارة ولم يذكر تعريف اسم الإشارة واقتصر عن حده بذكر أمثلته اكتفاء بحصرها كما سيأتي. نعم. واسم الإشارة كما ذكرنا سابقا ما دل على معين باستعمال أو بإشارة. ما دل على معين اسم الإشارة هو اسم والاسم معروف. دل على معين بواسطة إشارة ولها لفظها الخاص والإشارة إما أن تكون حقيقية أو حكمية، فتقول نادي هذا الطالب أو أعطني هذا الكتاب، هذه إشارة حسية، أو حكمية في حكم الحقيقية، هات هذا الكتاب، هذا الكتاب موجود، الكتاب واحد أمامك، واضح؟ أو تقول هات الكتاب ومعهود كتاب معين، كأنك تشير إليه باستعمال العهد. نعم. قال بذا، هذه أنا ألفاظها وهذه أفرادها، ذكرها من أفراد ذا وتا وتثنيتها وجمعها وما يتعلق بها من أحكام. فأسماء الإشارة ما يذكر فيها، يذكر في اسم الإشارة تعريفه، ويذكر في اسم الإشارة أفرادها، والأصل فيه ما هو الذال والتاء، وما يتفرع عنهم من التثني تذكيرا وتأنيثا وتثنية وجمعا، والكلام على هائه وعلى هاء التنبيه، ثم ذكر اللام والكاف فيه والمراد منهما، ثم مراتب المشار إليه قربا وبعدا، ثم ماذا؟ مراتب المشار إليه قربا وبعدا، ثم هل يجتمع اللام مع الهاء أو لا يجتمع، هذا حاصل ما يذكرونه. قال بذا لمفرد مذكر عاقل أو غير عاقل، بذا لمفرد مذكر، إذن المفرد المذكر بماذا تشير إليه؟ بالذال، ذا، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، وله ألفاظ أو لغات، ذا وذائي، ذا وذائي وذائه، ولم يشر إليها المؤلف الناظم ولا الشارح، فيقال ذا ويقال ذا ذا ذائي ذائه وذائي. بذي وذه تي وتاء على الأنثى اقتصر، هذه أربعة لهم، ها أربعة لهم. إذا في المذكر ذا ذا وذاء وذائه وذائي وذائي الاختلاف، والأنثى ذي وذه وتي وتاء، كلها أسماء إشارة، يزاد على ذلك ته، وته بالمد، وته باختلاف، وبالنسبة لقوله تي وتا يرجعان إلى أصل واحد، لأن تا أصلها تي، الياء سكنت وتحرك ما قبلها فقلبت ألفا ووافق الألف الفتحة فصارت تاء. طيب، وذان تاني للمثنى المرتفع، ذان وتاني للمثنى، ذان المذكر عاقل أو غير عاقل، وتاني المذكر المؤنث، قلنا نستعمل من يعلم ومن لا يعلم، لكن حال كونهما مرفوعين. نعم. وفي سواه ذين تين اذكر تطع، سوى الرفع شو؟ ما هو؟ النصب والجر. النصب والجر. طيب قال وبأولى أشر لجمع مطلقة. وبأولى أشر لجمع مطلقة يعني أولى تستعمل لمن؟ ها؟ للمذكر للجمع، مذكر مؤنث يعقل أو لا يعقل. والمد أولى أولاء، أولى قصر مقصود، فمده إيش يقال؟ أولاء. ولد البعد انطقى، إذا الجمع يشار إليه بماذا؟ بأولى، يذكر مؤنث يعقل ويعقل يشار له بأولى، لكن الأولى أن تقول أولاء، الأولى أن تقول أولاء. ثم شرع يذكر في مراتب المشار إليه القريب والبعيد أو المتوسط بينهما، على من يجعل المشار إليه عن ثلاث مراتب، وبعضهم يجعل المشار إليه عن مرتبتين قريب وبعيد، وبعضهم يضيف مرتبة ثانية وهي المتوسط بينهما. ولد البعد انطقى بالكاف حرف دون اللام أو ما، إذا كان بعيدا تشير بماذا؟ تضيف له ماذا؟ تضيف له الكاف. ها؟ تضيف له الكاف. ولد البعد انطقى بالكاف حرفا، ها؟ فتقول ذاك وذائك وتيك وتاك وذيك. نعم، دون لام أو معه، وإن شئت أضفت اللام. ذلك وتلك وتالك، واللام لكن بشرط إن قدمتها، إذا قدمت الهاء لهاء التنبيه في الإشارة فاللام ممتنعة. فإذا عند الإشارة إلى البعيد استعمل الكاف، وإن شئت أن تضيف لها اللام أضفت، وإن شئت أن لا تضيف لا تضيف، لكن إذا أضفت اللام فلا تفعل معها الهاء. إذا تقول ذا أو ذاك أو هذا أو هذاك أو ذلك، ولكن لا تقول ها ذلك، لا تقول ها ذلك. واللام إن قدمت هاء التنبيه فممتنع، لا لا لا تقال. ها نعم، قال واللام إن قدمتها ممتنع. وبهنا أو ها هنا أشد إلى دان المكان، فهنا اسم إشارة يشار به إلى المكان القريب، وها هنا أيضا. وبه الكاف صلة في البعد، وإن أردت أن تستعمل هنا وها هنا للبعيد فأضف إليه الكاف، تقول هناك أو ها هناك أو بثم فه أيضا. إذا أردت أن تشير للبعد قلت ثم، ثم فه من فاها يفوه فه أينطق في البعد، أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا، هذا أيضا اسم الإشارة تستعمل إيش للبعد كذلك. نعم واضح. قال أو هنا، نعم قال أو بثم فه أو هنا أو هن، إيه أو هن، أو هن، ها؟ في الأولى هما اثنان، واحدة مفتوحة ومكسورة، المظلومة في البحرين، المظلومة غير موجودة. في البعد أو بتم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هنا، ما يوجد مضمومة. ما يجد مضمومة سيأتيك في الشرط. اقرأ نقرأ إن شاء الله بعدين نعلق على الموصول نقرأ الشرط. اقرأ الشرط. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى عند قول الناظم بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه في تاء على الأنثى اقتصر يشار إلى المفرد المذكر بذا. ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة. هذا خلاف بين البصريين والكوفيين في الألف. يعني هذا المشار هو الذال لنفسه والألف زائدة أو أنها أن الألف منها وهو مذهب البصريين. نعم. ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء وتي وتا وذه بكسر الهاء باختلاف وبإشباع. باختلاف بإشباع يعني باختلاف به باختلاف به وبإشباع به. نعم. وته بسكون الهاء وبكسرها وباختلاف وإشباع. ته به وته وذات وذات أيضا وذات أيضا. نعم. ثم قال عند قوله وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع. نعم. يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذان وفي حالة النصب والجر بذين وإلى المؤنثتين بتان في الرفع وتين في النصب والجر. نعم. هنا قول الناظم وذانتان يعني يستشف منه في قوله وذانتان للمثنى المرتفع أنه يشير إلى أن ذان وثان مثنى حقيقة وأنه ليس من باب الإلحاق فرفعه بالألف نيابة عن الضمة ونصبه وجره بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة عن الكسرة في الجر والفتحة في النصب. واضح. ولكن لما كان يشترط في الاسم الذي يثنى أن يكون معربا واسم الإشارة ليس من الأسماء المعربة الإشارة ليس من الأسماء المعربة وإنما هو مبني. ولهذا قال بعض المحليين أن ذان وتاني أو ذين وتيني أسماء إشارة وضعت للمثنى أسماء إشارة وضعت للمثنى وليست هي مثنى أصلا فليست مثنى حقيقة وإن كانت تعرب إعراب المثنى من باب الإلحاق. إذا قال وذلكان للمثنى كان الناظم يرى أنهما مثنى حقيقة ولكن كما مرر أن في المثنى فإنه معرب معرب وما أعرب إعرابه فهو من باب الإلحاق هو ملحق بالمثنى هذان وثان وهذان وهاتان ألفاظ وضعت للإشارة للمثنى وليست هي مثنى حقيقة وأعربت إعراب المثنى من باب الإلحاق وليس على أنهما مثنى حقيقة. ولهذا قال ابن هون في طرته وأما ذان وتان فأسماء إشارة وضعت للمثنى وليست بمثنى حقيقة وليست بمثنى حقيقة. نعم. قال وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة. قال الشارح يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقة ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم وهو كذلك ولكن الأكثر استعمالها في العاقل ومن ورودها في غير العاقل قوله ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. هذا نادر نادر استعمال أولى لغير العاقل وإنما استعمالها للعاقل هذا الغالب العاقل استعمالها للعاقل. طيب قلنا هنا لدى البعد الانتقاء بالكافي هذا الكافي البعيد وهي حرف خطاب وليست من الضمائر حرف خطاب وليست من الضمائر نعم. وهذا من النادر تكون الكاف في آخر الأسماء حرفا وليست هي من الضمائر، هذا شيء قليل ونادر. نعم. وقوله ها ممتنعة كما ذكرنا، فلا يقال ها ذلك أو ها ذلك، قالوا لأنهما من باب كراهية توالي واجتماع الزوائد، كثرة الزوائد في الكلمة، من باب كراهة كثرة الزوائد في الكلمة. نعم. والكاف هنا قلنا للبعد، بعضهم قال إذا كان البعد متوسطا تزيد الكاف فقط، وإن زاد البعد أكثر وأكثر زدت معه اللام، وبالتالي فالزيادة من هذا باب القاعدة، زيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالاختصار عن اسم الإشارة الخالص الصافي يدل على القرب، فإن أردت أن تدل على شيء بعيد زدت الكاف، وأبعد أكثر زدت ماذا اللام، فزيادة اللام تدل على الزيادة في البعد أكثر إضافة إلى الكاف. نقول ذاك وذلك بعيد، وفي المثنى ذيك وتيك أيضا، ومنه قول الشاعر ألا ضعفت مي فاها تيك دارها بها السحم فوضى والحمام المطوق. عندكم بيت ألا ضعفت مي فاها تيك أو تيك دارها، إشارة إلى بعد، بها السحم فوضى والحمام المطوق. وقالوا البعد المتناهي البعيد جدا يستعملون تلك، واستعمالها في القرآن في اللغة كثير، ومنها قول جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها الذين يعلون في الأرض ولا فسادا والعاقبة المستقيم، فالبعد هنا لبعد المكانة. ومنها قولهم في قول جل وعلا ذلك الكتاب، شرع بعيد لبعد مكانته وعلو رفعته ومنزلته. ثم المنازل بعد منزلة اللوى أو اللوى والعيش بعد أولئك الأيام، أولئك فالعاصل تطلق للعاقل فاستعملت هنا لغير العاقل وهي على القلة والندرة، وإلا فالغالب استعمالها للعاقل. نعم. قال وفيها لغتان المد وهي لغة أهل الحجاز، أولئك هذا هو المد. نعم. وهي الواردة في القرآن العزيز في غير موضع كثير. أيوة. والقصر وهي لغة بني تميم، أولى قول أولى. نعم. وأشار بقوله ولد البعد انطقى بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان القرب والبعد، فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، فإذا أريد الإشارة إلى البعد إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك أو الكاف أو الكاف واللام نحو ذلك. نعم. هذا القول أنه مرتبتان قريب بعيد، الذي أضاف الرتبة قال ذا للقريب وذاك للبعيد وذلك لما هو أبعد وأبعد. نعم. وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه. نعم. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك، وعليه قوله رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. فلا يجوز فهذاك فهذاك وهاتيك. نعم. ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام فلا تقول هذاك. نعم. والها كما ذكر هو للتنبيه، إذا أعربت وأردت أن تفصل قلت الهاء قلت الهاء للتنبيه. وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان قربا وبعدا كما قررناه، والجمهور على أن له ثلاث مراتب: قربى ووسطى وبعدى. فيشار إلى من في القربى بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذي، وإلى من في الوسطى. وإذا أردت له هاء التنبيه ليش هاء التنبيه ولو كان قريبا. وإلى وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك، وإلى من في البعدى بما فيه كاف ولام نحو ذلك. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلى، في البعد أو بتم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا. قال الشارح: يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنبيه بهنا، فيقال ها هنا. يقال يشار إلى المكان القريب بهن ويتقدم بهنا دون تشديد. ويشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ها هنا. نعم كما قال إن ها هنا قائد فيتقدمها. نعم ويشار ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك وهن وهناك وأيضا ها هناك وهنالك وهن وهن. أيوة قال وهن بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون. ها بفتح والكسر أما الضم فلا مضبوطة بك وقال بفتح. ها فتح بفتح أي مضبوطة بك فتح الأولى وكسر الثانية، فتح الذي في آخر صدر البيت وكسر الذي في آخر أجل. لكن مضبط هذا إيه هذا القواعد الشكل هذا أخطاء مطبعية الشكل أخطاء مطبعية ولهذا يعني كما يقرر أهل العلم أو كما ذكر بعضهم يعني ضبط الشكل بالحروف مهم. منظر الشرح هنا بفتح الهاء وكسرها واضح؟ إذا كنت تكتب قد قضى بدل النقطة نقطتين وبدل نقطتين نقطة، لكن إذا ضبطت بالمثنات أو الموحدة أو المثلثة أو بالفتح والكسر والضم هنا يزول الإشكال، فالخطأ الذي يلي في الخط يصوب بماذا؟ بالحرف. نعم. وبتم وهنت وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبعيد. كما سبق حكايته سبق حكايته. نعم. والأسماء التي في الإشارة التي فيها للبعد والقرب التي أشار إليها هنا ذكرها جاءت في قول ذي الذمة حيث قال للجن بالليل في حافاتها دجل كما تناوح يوم الريح أي شومك. للجن بالليل في حافاتها دجل دجل كما تناوح في الريح أي شومك. هن وهن هن وهن ومن هنا لهن بها ذات الشمال والأيمان هينوم. يعني ذو الذمة جمع في البيت للجن بالليل في حافاتها دجل كما تناوح يوم الريح غيشوم هن وهن ومن هنا لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم. كما تناوح يوم الريح أو يوم الريح أي شوم الهينوم هذا من الجن والله. طيب قسمنا شيخ ذات مقصود به الإشارة ذات إشارة. نعم ذات إن شاء الله الجانب لصاحب الشمال بمعنى ذات اليمين وذات الشمال على اليمين وعلى بمعنى على أو على جانب. فالأسماء هذه أيضا جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما الموت قدم وقوله جل وعلا وأزلفنا ثم الآخرين. طيب وهنالك أيضا قالوا هي لغة الحجاز لغة الحجازية. قال جل وعلا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأما ها هنالك فلا تجوز لأنه لا يجمع بين الهاء واللام لام الهاء وكاف الخطاب لا يجمع. فإذا جاءت اللام تمتنع الهاء وإذا جاءت الهاء تمتنع اللام. نعم. ومن الإشارة إلى الزمن البعيد بهلنا قول الشاعر حنت نواري ولا تهنى حنت وجرى الذي كانت نوار أجنت. حنت نواري ولا تهنى حنتي. لكن هنا هنى إشارة إلى الزمن البعيد. وجرى الذي كانت نوار أجنتي والأصل في هاء التنبيه من الفوائد نذكرها أن تكون متصلة باسم الإشارة ولكن يجوز فصلها عن اسم الإشارة بضمير الرفع بضمير الرفع. فيصح أن تقول ها أنا ذا وأن تقول هي ها أنا ذي وها نحن ذاني وها نحن أولى وها نحن أولائي وها أنت ذا ونحوها. أما فصلها بغير ضمير الرفع فلا إلا نادرا. ومنه قول الشاعر ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن لصاحبها مشارك نكد ها إن ذي غدرة بالغينة يظهر بالغين يعني صاحب الغدرة بالغدر حتى ولو لم تنفع ولم تقع الغدر يقع الغدر فصاحبها مشارك فيه له اسم في ذلك. طيب وقوله هنا قال الكاف حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب ولا خلاف فيه. فقلت هذا قل ما يأتي أن يكون الكاف مضافا إلى الاسم أو الفعل ويعتبر حرفا ولا يكون من باب الضمائر إلا في أسماء الإشارة. وذكر بعضهم أن كاف الخطاب التي تدل في آخر أسماء الإشارة قد تدخل على كلمات أخرى من غير أسماء الإشارة وتكون أيضا حرفا لا تدل على ماذا على الضمير. ومنها قال بعضهم في جمعه لها وبأريك وبها قد اتصل, وبأريك وبها قد اتصل. ذا الكاف والتمني رويد هيا هل, وبأريك وبها قد اتصل. ذا الكاف والتمني رويد هيا هل هيا هل. حسبت نعم بئس كلا وبلا, حسبت نعم بئس كلا وبلا. أمسى وليس قل بها قد وصل, بأريت أرأيتك تمني ليتك نقصد رويدك هيك حسبتك نعمك وبئسك كلاك بلاك أمساك وليست قل بها قد وصل, لكن هي قليلة في الاستعمال فيما يظهر. وإلا في الأصل الكاف إذا وصل باسم أو فعل تكون ضميرا, لكن تبقى الحرفية قليل إلا في أسماء الإشارة أو الذي أشرت إليها. ثم ذكر اسم الموصول, قال اسم الموصول وقد مر معنا أن اسم الموصول مبني لشبهه بالحرف, وذلك لافتقاره لما بعده افتقارا أصيلا, لأن اسم الموصول يضاف إلى جملة بعدها بعده ولا يستغني عنها. جاء الذي أعرفه صيغة الموصول لا بد يضاف لها, يعني أن يكون معها يأتي معها, ليس من باب الإضافة النحوية. جاء الذي أعرفه وجاء الذي اتفقنا معه وتواعدنا معه ونحو ذلك, فبناؤه لافتقاره للصلة. الأسماء الموصولة على قسمين, موصول حرفي, موصول هو حرف, وموصول الذي هو الاسم, واسم الموصول الذي هو الاسم. وهنا اختصر على ذكر الأسماء الموصولة, لهذا نشير إلى الموصول الحرفي. فالموصول الحرفي هو الذي يؤول مع صلته بمصدر, الموصول الحرفي هو الذي يؤول مع صلته بمصدر. والناظم لم يذكره, لهذا نشير إليه. وقد قال بعضهم في إشارتي إليه ابن بونة في ألفيته, اصطر على ألفية موصول الحرفي ما أول ما, موصول الحرفي ما أول ما, صلته بمصدر حيث وقع. وذاك أن والوصل فعل صرفا. وذاك أن والوصل فعل صرفا هذا هو الموصول الحرفي. فكل ما أول مع صلته بمصدر هذا موصول حرفي. أن وما دخلت عليه وما المصدرية أيضا. نعم. وكأن الناظم أشار إلى ذلك بقوله موصول الأسماء، أي هناك موصول الحرف، وسيشير إليه في الفعل المضارع في النواصب المضارع، وأنه يثبت لما بعده. موصول الأسماء الذي أدلت لي، أي هذه هي الموصولة، المذكر المفرد الذي، والمؤنث المفرد التي. والياء إذا ما ثنيا لا تثبت. قبل ذلك نقول هذه الأسماء الموصولة التي هي الذي والأنثى وفروعهما تذكيرا وتأنيثا وجمعا وتثنية، فهذه على قسمين، أو هذه التي هي الذي والتي وفروعها هذه نصية، هذه نصية أي تنص على المفرد المذكر أو المفرد المؤنث أو المثنى المذكر المثنى المؤنث أو الجمع المذكر أو الجمع المؤنث. واضح؟ وفيه المشترك، وسيأتي من وما وأي ونحوها. نعم. وصول الأسماء الذي أدلت لي، الذي فيه لغات، يقال الذي والذي اختلاف الكسرة والذي، ويقال التي والتي ولت. والياء إذا ما ثنيا لا تثبت. الذي اللذان التي اللتان. فإذا ثنيت الذي احذف الياء وأبدلها بألف، واحذف الياء في التي وأبدلها بألف، فلا تثبت الياء بل تحذف وتنقلب ألفا. بل ما تليه أوله العلامة، ما تلي الياء وما تعوض عنها هي العلامة رفعا ونصبا. اللذان ملحق بالمثنى، فألف هي العلامة الرفع، واللذين الياء علامة النصب والجر، وكذا اللتان الألف علامة الرفع، واللتين الياء علامة النصب والجر. بل ما تليه أوله العلامة، أي ما قبل يائهما تجعل علامة للتسمية، ألفا في حالة الرفع وياء في حالة النصب والجر. والنون إن تشدد فلا ملامة. اللذان واللتان واللذين واللتين. وإذا شددت النون ها هنا فلا ملامة، أي أنها لغة، أي أنها لغة، وهي قراءة من يستبع قراءة كثيرة المكي، قراءة كثيرة المكي. واللذان يعني فأدوه، ويقرأ هذين أيضا، هذه يقرأ قراءة كثيرة. فإذا شددت النون لا ملام إذا أنجان لغة. والنون من ذين وتين شددا أيضا، ذين وتين أي المرفوعة اللذان واللتان، والمنصوبة والمجرورة اللذين واللتين أيضا، وتأويض بذاك قصدا. وتأويض أي التنوين أي وضع الحذف اليائي. التنوين هو عوض عن حذف الياء الذي اللذان. فتنوين من عوض الياء المحذوفة واللذين أيضا. وهذا التشديد للنون هو لغة تميم وقيس وليست لغة الحجازيين. قال عبد الكثير فذانك برهانان من رب. وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجر من ثمانية. واضح؟ طيب هاتين فمن قبيل أي مد؟ سكون لازم حال الوصل والوقف بعد حرف مد. والمد لازم وجائز أتى وجائز وهو قصر ثلاثة فلازم جاء إرادة حرف مد ساكن حالي فيصير قبيل لم مد اللازم مد اللازم. فلازم جاء بعد حرف مد ساكن حالي هذا. طيب لك قصيدة زيد جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعهم نطقا أي الذي يجمع على الذين ويجمع أيضا بالله. وقد تمد تجمع بالأولى أو بالأولاء والغالب أنها تستعمل للعاقل وقد تأتي لغير العاقل. وبعضهم بالواو رفع النطق وهي لغة نحن الذين صبحوا صباحا كما قال الشاعر وسيأتي أبيات أخرى من الشواهد باللات واللاء الذي قد جمعا واللائك الذين نذرا وقعا أي أيضا التي واللتان واللتين وتجمع باللات اللاتي واللائي واللاتي واللائي واللواتي واللوائي التي قد جمعا واللائك الذين نذرا وقع. طيب لي ده ومن وما اقرأ الشرح وسنزيد تعليم. قال الشارح عند قول الناظم موصول الاسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما سمي لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من زين وتين شددا أيضا وتأويض بذاك قصدا. ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف أحدهما أن المصدرية وتوصل بالفعل المنصرف ماضيا مثل أجبت من أن قام زيد ومضارعا نحو أجبت من أن يقوم زيد وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم. فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فهي مخففة من الثقيلة. هنا أن مر معنا ذكر أنواعها في الجرومية وأنها تأتي على أقسام. فتأتي أن ناصبا للفعل المضارع إذا دخلت المضارع ولم يفصل بينها ولم يتلوها حرف التنفيذ سين أو سوف أو لم أو لو حرف لو أو ما يدل على النفي كليس ونحن فها هنا تكون مخففة من أن أن علم أن سيكون لو استطعنا خرجنا منه لن تحصوه. وأيضا بعد النفي ليس للإنسان وأن أتى أن يكون قد اقترب به، ها هنا تكون مخففة من أنه وتكون تفسيرية إذا جاءت بعد جملة تدل على القول أو معناه. ها أن أقيم الدين، لا وحين إلى موسى أن يضرب، وحين إلى موسى أن يضرب بعصا، أن يضرب بعصا، وحين بمعنى القبض. وقد تأتي زائدة لكنها زائدة في المبنى ليس المعنى. ها في قول عز وجل فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم، فلما أراد تأتي بعد لما ذلك، هذه أربع معاني تأتي لأن نعم. ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من هذه الموصولة حرفية نعم نحو عجبت من أن زيدا قائم من قيام زيد. ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا أولم يكفهم إنزالنا أو إنزالنا نعم. وأن المخففة كالمثقلة أيوة. وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا أيوة. ومنها أيوة. كي وتوصل بفعل مضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا نعم. ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا أي مدة دوامك منطلقة، وغير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا، وتوصل بالماضي كما مثل، وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد. هذه مصدرية ظرفية مدة قيامه نعم. وعجبت مما تضرب زيدا، ومنه بما نسوا يوم الحساب، وبالجملة الاسمية نحو عجبت مما زيد قائم. ولا أصحابك نحو عجبت مما زيد قائم ولا أصحابك ما زيد قائم وهو قليل. أي دخول ما هذه المصدرية الظرفية على الجملة الاسمية وأكثر. وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو المضارع المنفي بلم نحو لا أصحابك ما لم تضرب زيدا. ويقل وصلها عن المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم نحو لا أصحابك ما يقوم زيد. ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكائي لكائي عندكم ثم ثم عندنا موجودة ثم ثم أطوف ما أطوف أي مدة الطواف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكائي التي تقع فيه يعني ماكلة في المرأة ماكلة لكاء هو لفظة فيها ذم. ومنها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد. فهذه الموصولات الحرفية أن وأن وكي وما ولو ما. فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو أن وأن وكي وما ولو، وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه. علامة المصدر علامة الموصول الحرفي يعني نحو وددت لو تقوم أي قيامك، وعجبت مما تصنع، وجئت لكي أقرأ، ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم. عجبت مما تصنع من فنيك، وجئت لكي أقرأ، جئت للقراءة، ويعجبني أنك قائم، يعجبني قيامك، وأريد أن تقوم، أريد قيامك. نعم. وقد سبق ذكره. وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر والذي والتي للمفردة المؤنثة. فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع. أعيد. فإن ثنيت أسقطت. أعيد العبارة كلها. وأما الموصول الاسمي. وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة. فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان، وبالياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين. وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان، وقد قرئ واللذان يأتيانها منكم. ويجوز التسديد أيضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين فتقول اللذين واللتين، وقد قرئ ربنا أرنا اللذين بتشديد النون. وهذا التشديد يجوز أيضا في تسمية ذا وتا اسمي الإشارة فتقول ذاني وتاني، وكذلك مع الياء فتقول ذين وتين، وهو مذهب الكوفيين. والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي. إشارة إلى هذا يعني الأولى لو ذكره في إشارة النون من ذين وتين، ذكر هنا جمع باب يعني ذكره من باب جمع النظائر وإلا فالأولى أن يذكر في اسم الإشارة كما ذكرنا الآيتين فذان كبرهان اسم إشارة، إحدى ابنتي هاتين اسم إشارة، فهذا كان أولى أن يذكر في باب اسم الإشارة، لكن ذكر هنا من باب جمع النظائر. والتشديد النون هنا البصريون يمنعون تشديده في حال الجر والنصب، وإنما يجيزونه حال الرفع. والصحيح مذهب الكوفيين وهو الجواز لورود القراءة به، وهي قراءة سبعية واضح؟ قال الشارح عند قول الناظم جمع الذي الأولى اللذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نذرا وقعا. يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره نحو جاءني الأولى فعلوا. وقد يستعمل في جمع المؤنث وقد اجتمع الأمران في قوله وتبلي. فالنوم لا تألفه العينان، المثنى رفع بالألف، أما رفع بالحركات لغة قليلة كما مثلنا في قول الشعر يا أبتي ماذا قال الشعر؟ الرقاني كذان النوم لا تألفه العينان. أيوة قال وقد يستعمل في جمع المؤنث يعني الأولى، بمعنى الأولى، وإلا فهو في العاقل المذكر وقد يستعمل في المؤنث. قال واجتمع الأمران في قوله نعم وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبل. نعم الموت وتبلي الأولى الذين يستلئمون أي يلبسون اللأمة، تلأمة أي طلب لبس اللأمة، يعني على الأولى بمعنى التي تراهن يوم الروع كالحدأ القبل، يوم الروع يوم الفزع، والحدأ جمع الحدأ هو طائر معروف خبيث أمر النبي الصن بقتله في الحل والحرم الحدأ. والقبل جمع قبلة وهي التي في عينها القبل أي الحوى المرأة. والمعنى أن الموت تبلي الذين يلبسون آلة الحرب، ويبركون على الخيل التي تشبه الحداء. الأولى الأولى الذين والأولى الثانية التي الذين والتي التي تراهن. نعم. فقال فقال يستلئمون ثم قال تراهن. ها تراهن أي اللاتي. واضح. لا ومن أمثلته أيضا يعني الأولى بمعنى الذين. أبى الله للشمي الأولئك أنهم سيوف أجاد القين يوما ثقالها. أبى الله للشمي الأولى كأنهم سيوف أجاد القين يوما ثقالها. جاءت هنا الأولاء ممدودة بمعنى الذين. وأما ورود الأولى بمعنى اللاتي في قول الشاعر محى حبها حب الأولى كن قبلها. وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. مها حبها حب الأولى أي اللاتي كنا قبلها. وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. شعراء هم الغاوون أنتم في كل واد يهيمون. نعم اقرأ. ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا. فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه. فبعض العرب يقول الذون في الرفع والذين في النصب والجر وهم بنو هذيل. ومنه قول وأيضا عقيل بنو عقيل أيضا. الذين بعض النهوي يقولون مبني على السكون والنون تشبه نون كما ذكر السالم وهي مفتوحة. نعم. ومنه قول والذين عام للعاقل وغيره. نعم. أو الذي الذي عام للعاقل وغيره. أما الذين فقالوا هو خاص بالعقلاء. نعم. نحن الذين نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاها. وأيضا قوله الصحابة نحن الذين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بخينا أبدا. نعم. فجاء بالذون مرفوع بالواو الياء الضمة وهي لغة كما ذكر هذيل وأيضا عقيل أو عقيل. نعم. ويقال ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا. ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي. وقد ورد اللائي بمعنى الذين. قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. علينا الذين كما قد تجيء الأولى كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي كقوله فأما الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أقصما. يعني يأتي الأولى بمعنى اللاتي ويأتي اللائي بمعنى الذين وهذا على القلة. وإلا الأصل أن الأولى في الذين واللائي في اللاتي. وتجمع أيضا اللاتي واللائي كما ذكرت اللواتي واللواتي واللوائي واللوائي. وتجمع أيضا على اللائي بالقصر وتجمع أيضا على اللاءات مبني على الكسر. فيعرب إعراب أو يعرب إعراب أولاد ملحق بالجمع مؤنث سالم. على اعتبار أن هذه الألفاظ اللواتي والنوائي واللاتي واللاءاتي على اعتبارها أنها جموع حقيقة، لكن الأصل أنها أسماء للجمع، أسماء وضعت تدل على الجمع. طيب نكتفي بهذا.